بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في كتاب الصلح وعرفنا أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه ينقسم إلى قسمين: صلح على إنكار، وهذا قد فرغنا من الحديث عنه، وصلح على إقرار، والذي عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى للصلح على الاعتراف، وقد بدأنا في ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلح، قال: فصل. وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجز. يعني هنا المؤلف، أولا المؤلف لما بدأ في الحديث عن الاعتراف، عن الصلح على اعتراف أو على إقرار، قسمه إلى أنواع ثلاثة. الأول ما يتعلق بالإبراء، وهذا هو الذي معنا، والثاني ما يتعلق بالهبة، والثالث ولم يأتي بعد، والثالث ما يتعلق بالمعاوضة. هذا الذي معنا هو بقية لما يتعلق بالإبراء، ومراد المؤلف هنا رحمه الله فيما قرأه القارئ، تعيد العبارة حتى نوضح. قال: وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجز. يعني إنسان ادعى لآخر مبلغ فاعترف به، وكان بإمكانه أن يدفعه إلى صاحب الحق، لكنه امتنع ليسقط عنه بعضه، فهذا لا يجوز. هذا هو مراد المؤلف. لكن لو أسقط عنه صاحب الحق برغبة منه فهذا جائز. قال: لم يجوز، لأنه هضم للحق وأكل مال بالباطل. لأنه تأخر عن أداء الحق حتى يجعل ذلك وسيلة لأن يسقط عنه صاحب الحق بعض ما عليه، فهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز، لأنه أكل للمال بالباطل، لأنه يأخذه دون مقابل. ولو قال الغريم: أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته، أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه، لم يصح. أيضا لم يصح هذا، لأن وضع فيه شرطا، ولا يصح أيضا وجود الشرط، لأنه يقول أبرأتك لتوفيني، لكن لو أبرأه وأطلق فهذا جائز. إذن لا يجوز مع الإبراء في هذه الصور أن يضع شرطا. قال: لأنه جعل إبراءه عوضا عما أعطاه، فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض، وهذا لا يجوز. نعم. ولا يصح بلفظ الصلح، لأن معنى صالحني عن المئة بخمسين، أي بعني، وذلك غير جائز. هذا غير جائز، لأنه نوع من أنواع الربا. قال: وذلك غير جائز لما ذكرنا، ولأنه ربا. قال: ولو صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك، لأنه كأنه اشترى المؤجل بالحال عن طريق إسقاط بعض الحق. قال: لأن بيع الحلول غير جائز، وإن صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح، لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل. لأن الحال حال فلا يجوز تأجيله بالتأجيل. نعم. وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض. هذا لا شك فيه، له أن يسقط جميع حقه، فلو أسقط جميع حقه فهذا جائز. قال: إلا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض. قال: ولو اعترف له بداره فصالحه على أن يسكنه فيها مدة، أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك، لم يصح. لا يصح، لأنه وضع قيدا وشرطا، يعني صالحه على أن يعمل كذا، هذه كلها الصور لا تجوز. قال لأنه لا عوض له، ولا نقف عندها لأنها أمور مسلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي. هذا هو القسم الثاني، الهبة، يعني أن يعترف، يدعي إنسان على آخر حقا عينيا، يعني في يده، يعني حقا عينيا وليس مؤجلا، ليس في الذمة، ثم بعد ذلك يهب له بعضه، فهذا جائز ما لم يكن هناك شرط كما مر في الإبرة. قال: فيهب له بعضها ويستوفي باقيها. قال: فيصح لما ذكرنا في الإبراء. لازم القيود والشروط التي مرت في الإبراء تكون هنا. إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم، ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث أن يعترف له بعين. هذه هي المعاوضة، يعني شيء يقابل شيء. نعم. أن يعترف له بعين أو دين. يعترف له بعين في يده أو دين في ذمته. فيصالحه على غيره. فيصالحه على غيره، يعني يصالحه، يعترف له بشيء ولكن يعطيه غيره، وسيذكر المؤلف أمثلة هنا وتحتاج إلى بيان فنبينها. نعم. قال: وذلك ثلاثة أضرب. أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد. شو أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد غيره، يعني بنقد غيره، هذه الصورة. كيف يكون هذا؟ يعني أنتم تعلمون بأن الدينار الواحد يساوي 10 دراهم، فمئة درهم تساوي 10 دينارات، يعني أن يصالحه على 10 دينارات ثم يعطيه 100 درهم، فهذا جائز. أو العكس، يصالحه على 100 درهم ويدفع له 100 دينار، لأن القيمة متساوية صرفا. وهكذا لو أخذنا في العملة الآتية الآن، الريال مقابل الدولار مثلا، أو مقابل الجنيه، فإنه بذلك ينظر إلى المعادلة، كم يساوي هذا مقابل هذا. فإذا كان اعترف له مثلا بريالات وأعطاه ما يقابلها تماما بالدولار، فهذا جائز. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر. فهذا صرف، والصرف تعلمون درسنا الربا، والصرف يشترط فيه التقابض، يعني الصرف يشترط فيه التقابض، يعني أن تدفع مبلغا إلى شخص، وإن فلا بد من أن يعطيك النقد المقابل له، سواء كان عملة أو غيره، كما لو ذهبت إلى صاحب الذهب تشتري منه فلا بد من خذ وهات. قال: فهذا صرف يعتبر له شروطه. الثاني شروطه التي هي منها التقابض. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض. فيصالحه على عرض، يعني من عروض التجارة، يعترف له بنقد فيصالحه على عرض. هنا اختلف، ما أصبح هنا ماذا من باب الصرف، ولكنه انتقل إلى باب البيع، ومن هنا لا يشترط التقابض. نعم. قال: أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض، أو بعرض فيصالحه على يعني نقد. العكس، يعني يعترف له مثلا ب100 ريال فيصالحه على ما يقابلها من جهاز أو نوع من أنواع الكماليات، الفرش والبسط وغيرها، فهذا جائز أيضا، وهذا يعتبر بيع بمثابة البيع، لأن هناك نقد يقابله ثمن يقابله مثمن. نعم. قال: فيصالحه على نقد أو عرض فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. وأنتم تعلمون في البيع يشترط فيه أن يكون مالا، وأن يكون له قيمة، وأن يكون مملوكا لبائعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون كذلك أيضا مرئيا أو موصوفا وصفا دقيقا. هذه شروط البيع سبقا درسناها، ودرسنا أيضا الشروط في البيع، وعرفنا أن شروط البيع جاءت بها نصوص، وأن الشروط في البيع إنما هي ما يتفق المتبايعين عليه، فما وافق الشرع أخذ به وما خالفه فإنه يرد ولا ينظر إليه. الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار. يعني اعترف له بنقد أو اعترف له بعرض من عروض التجارة كثلاجة، بمعنى أنه أخذها منه أو أعطاها إياه، أو جهازا من الأجهزة، أو ثوبا من الثياب، أو فراشا من الفرش إلى غير ذلك، فيصالحه على منفعة. تعلمون يعني الآن هناك بيع وهناك إجارة. البيع هو ملك الأعيان، يعني اشتريت هذه السيارة ملكت عينها، استأجرت هذه السيارة ملكت منافعها. إذن الفرق بين البيع والإجارة أن البيع ملك للعين، وأما الإجارة فهي ملك للمنفعة. استأجرت هذه الدار سنة تملكها مدة سنة، أي تملك منفعتها، ولكن بعد العام ترفع يدك عنها إلا بإجار جديد. نعم. قال فيصالحه على منفعة كسكنى دار أو خدمة. كسكنى دار، إذن هنا صالحه على سكن الدار أو على منفعة، وهذا جائز لأنه يكون داخلا في أبواب الإجارة. فهذا إجارة تثبت فيه أحكامها. والإجارة معروفة أيضا، أن يكون المؤجر مملوكا للمستاجر، وأن يخلو أيضا من الموانع المعروفة. نعم. قال ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح. ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح ورجع إلى المنفعة. فإن كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه. قال رحمه الله ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها صح. فهذا يصح. نعم. ويكون هذا مقابل المهر وكان صداقا لها. ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح. فإن زال العيب رجعت بأرشه. بأرشه، لأنه زال العيب وهو قد أخذها مقابل العيب، فترجع عليه بأرش العيب. نعم. لأنه الصداق ولم يسمى. قال ولم يسمى الخرق الصلح في الإنكار صلحا. يعني المؤلف يقول الخرقي لم يسمى الصلح بالإنكار صلحا، كأنه سلك مسلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا هذا في درس ليلة البارحة أو التي قبلها، بأن الإمام الشافعي لا يرى الصلح على الإنكار، وإنما يرى الصلح في الإقرار أو الاعتراف. قال رحمه الله تعالى فصل. وإذا اعترف له بشيء لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه. من جنسه، يعني لو اعترف له بشيء لم يجز له أن يصالحه بأكثر منه من جنسه. لماذا؟ لأن الزيادة ستكون دون مقابل، وإذا كانت الزيادة لا مقابل لها من الثمن فإنه يكون قد أخذ حق غيره بغير حق، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. قال لأن الزائد لا مقابل له. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجز. يقول لو اعترف شخص لآخر بقتل خطأ فطالبه ذلك بالدية ولكنه يدفع أكثر منها من جنسها، يقول المؤلف لا يجوز. لماذا؟ لأن الدية قد ثبتت واستقرت وعرفت قيمتها، فلا يجوز أن يزاد عليها. لماذا؟ لأن الزيادة عليها من جنسها لا تجوز، لأنها تكون زيادة بغير حق، وإذا كانت الزيادة بغير حق تكون أخذا لماله بغير حق، فيكون ذلك باطلا، وهو لا يجوز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، بخلاف ما لو كان من غير الجنس فإنه يجوز لأنه يدخل في أبواب البيع. قال وإن كان من غير جنسها جاز لأنه معاوضة. وإن كان، يعني الذي اتفق عليه، أي الزيادة من غير جنس الدية، فإنه يجوز. لماذا؟ قال لأنه معاوضة. ما هو الذي فيه المعاوضة؟ هو البيع. أن تقدم ثمنا وتأخذ مثمنا. هنا يجوز لأن البيع يجوز لك أن تبيع بأقل ولك أن تبيع بأكثر، إذن هو جائز. إذن إذا كان من نوع البيع فلا مانع من الزيادة، أما إذا كان من غيره فلا. قال: ولو أتلف شيئا قيمته 100 فصالحه على 110 لم يجز لذلك. لماذا؟ لأنه أيضا زاد عليه من جنسه، وهذه الزيادة لا مقابل لها فلا يجوز. وإن صالحه على عرض جاز وإن كثر لأنه بيع. فانظروا أيها الإخوة، إذا كانت الصور في البيع فإنها جائزة، وإذا كانت في غير البيع فإنها لا تجوز، لأنها إما أن تكون أكلا لأموال الناس بالباطل، أو إما أن تكون فيها جهالة، أو فيها تعدي، أو من الربا، إلى غير ذلك مما منع. قال: ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله، لأنه حال فلا يجوز تأجيله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح. لا يصح، لأن المكاتب عليه أن يسدد ما عليه، وكذلك أيضا العبد، وهؤلاء ليس لهم أن يتصرفوا في أموالهم. نعم. قال: لا يصح إلا إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به، لأنه تبرع وليس لهم التبرع. لماذا؟ لأن المكاتب لا يزال مملوكا، هو متى يصبح حرا؟ إذا سدد ما عليه وأصبح حرا. والعبد مملوك ولا مال له، لأن ماله لسيده، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف أو أن يصالح بغير إذن سيده، وإن فعل فإنه لا يجوز. قال: لأنه تبرع وليس لهم التبرع، فإن كان على الإنكار صح. من هو الذي يتبرع؟ الإنسان يتبرع بما يملك، فكيف يتبرع هذا بما لا يملك؟ قال: فإن كان على الإنكار صح، لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الصلح عن المجهول. نقف عند هذه العبارة. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه مر بنا في البيع بأنه لا يجوز بيع المجهول. لماذا؟ لما فيه من الغرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما جاء في صحيح مسلم. ولذلك الإمام الشافعي في نفس هذه المسألة لا يرى جواز ذلك، أما أكثر العلماء فيرون جواز الصلح على المجهول، ومنهم الإمام أحمد الذي ندرس ماذا مذهبه. ولأن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر دليلا من السنة على ذلك. قال: ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته عينا كان أو دينا. المجهول الذي لا طريق إلى الوصول إلى معرفته، إما شيء تقادم عليه العهد لا بينة له، فما الطريق إلى ذلك؟ قال المؤلف: يجوز الصلح عليه، لأنه إذا لم يتم الصلح عليه يذهب حق أحد الجانبين أو أحد المدعيين. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في رجلين اختصما إليه في مواريث درست، استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه. وليحلل، هذا المؤلف جاء به باختصار. هذا الحديث له قصة، وهو في حديث أم سلمة، وقد أخرجه أبو داود والإمام أحمد، وقد اختلف فيه، يعني المنذر سكت عن من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، ولكن حديث أم سلمة قالت: أتى رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث لهما قد درس، يعني في مواريث لهما قد درست. ما معنى درست؟ مضى عليها الزمان وأخنى عليها وانطوت ونسيت، فادعى كل واحد منهما أنها موروث له، أي أنها حق له. فماذا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: انقضيت لكما لأحدكما فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فلما قال لهما تلكم المقالة بكيا، أي بكى الرجلان وصار كل واحد منهما يقول حقي لك للآخر أو يقول حقي لصاحبي. وانظروا كيف أثرت بهما موعظة رسول الله وهي كلمات موجزات. قال إن قضيت لكما لأحدكما فإنما أقطع له قطعة من نار فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. بكى الرجلان فصار كل واحد منهما ماذا يريد الخلاص فيقول لأخيه حقي لك. فلما رسول الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثرهما ورجوعهما إلى الحق وأنهما يخشى الله سبحانه وتعالى وأن مخافة الله استولت على قلوبهما فسكنت فيها فأثرت فيها قال أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما يعني اقسم الميراث بينكما. أما إذا فعلتما ذلك فاقسم فاقتسما يعني اقسم الميراث نصفين وأيضا وتحريا الحق. وتحريا الحق يعني حاول أن تصل إلى الحق. ثم استهما. ما معنى استهما؟ يعني اعمل القرعة. والقرعة جائزة في الشريعة الإسلامية وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرع بين نسائه وكما في سورة الصافات أسهم فكان من المدحضين. إذن فأسهم قال وتحالا. انظر الرسول لما رأى صدقهما ورجوعهما إلى الحق وأن كل واحد منهما لا يريد أن يأخذ ما ليس له وأن هذه مواريث قد درست مضى عليها زمان طويل ولذلك جاء في نفس الحديث ولا بينة لهما إلا دعواهما يعني ما لهما بينة لكن هي البينة ادعاء كل منهما واحد منهما أن الميراث له. فلما أما إذا كان ذلك إذا فعلتما ذلك فاقتسما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتخيل تحريا الحق يعني أنصف في القسمة. ثم بعد ذلك قال واستهما يعني أقرع بينكما وتحال يعني وليحلل أو يحلل كل واحد منكما صاحبه. ولذلك إذا حصل مثل هذه القضية واتفق عليها اثنان فإن الذي يأخذ الحق يقول للآخر ويا أخي أتحلل منك إن كنت أخذت أكثر من حقك وهذاك يقول أيضا وأنا أطلب منك الحل إن كنت أيضا نقصت حقك. إذن هذه قضية كما ترون فيها دليل استدل به الجمهور على جواز الصلح على المجهول. لماذا لا يجوز البيع؟ لأن البيع ورد في نص. لماذا قالوا بجواز الصلح؟ لأن الصلح هنا إن سدت الأبواب. أما البيع فأنت حر، لماذا تشتري المجهول؟ لكن هذا شيء قد انطمس وذهبت معالمه ولا يعرف من هو صاحب الحق فيهما فلا بد له من حل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم لهما خوفهما كما جاء في الحديث إنكم تختصمون إلي فلعل. ولذلك تجد أبو داود رحمه الله ذكر الحديث المتفق عليه قبل هذا ثم جاء بهذا الحديث بعدة روايات وأيضا رواه الإمام أحمد. قال استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه رواه أبو داود رحمه الله. ومن هنا أيها الإخوة ترون التحلل هذا أمر مهم. الإنسان لو قصر في حق أخيه أو تعدى عليه لا يظن بأن الأمور سهلة. نعم حقوق الله تعالى تنتهي بالتوبة مهما عمل الإنسان، فليس هناك أعظم من الشرك. فإذا تاب الإنسان من الشرك وأناب ورجع إلى الله تعالى فإن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن حقوق الآدميين لا تسقط أيها الإخوة إلا بماذا؟ بالتوبة وأيضا طلب السماح من الطرف الآخر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المؤمنين بقوله من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما فيه دينار ودرهم، ما يمكن أن تسدد له حقه. فإنه إذا كانت له حسنات أخذت من حسناته فأعطيت لصاحبه. فإن انتهى أخذ صاحبه حقه فذاك، وإن لم يأخذ أخذ من سيئات الذي اعتدي عليه وطرحت على هذا فطرح في النار. إذا رأيت من رسول صلى الله عليه وسلم آخر وصية وصاهم بها قال وتحال، يعني كل واحد منهما يحلل صاحبه، لأنه ربما يكون الذي وقع لهذا هو حق هذا وهذا، مع أن القرعة يعتبرها العلماء بينة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتسما وتحريا الصدق، يعني تحري الصدق وطلبه، هذا يعتبر أيضا مظنة للوصول إلى الحق، لكن أضاف إليه ثم استهما، يعني يقرعان بينهما، فهذا يهفى القرعة، اعتبرها العلماء بينة من البينات، ولكنها ليست بمثابة البينة التي تحصل بالاعتراف أو بوجود شهود. وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة أو ممن عليه الحق لأن الحاجة تدعو إليه. قال فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز، ما يمكن معرفته والوصول إليه فلا يجوز ماذا؟ أن يتفق عليه. نعم. قال أحمد رحمه الله إن صالحوا امرأة من ثمنها لم يصح، يعني بعض الناس تجد أنه يتساهل في الميراث، إذا علم مثلا أن هذا ليتوفي من الأثرياء الكبار وله زوجة وربما تزوجها في آخر عمره، فتجد أن الأبناء والبنات وغيرهم يحاولون أن يغروها ويعطوها بعض الشيء ويقول لا اذهبي، فيهضمونها حقها، فهذا لا يجوز، لأن الميراث الله هو الذي تولى قسمته ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، والمرأة حقها الربع إن لم يكن فرع وارث، فإن كان هناك فرع وارث فلها الثمن، وإن كنا أكثر من واحد اشتركنا في الثمن أو في الربع إن لم يكن فرع وارث. قال ولو قال الوارث لبعضهم نخرجك عن الميراث بألف أكره ذلك، أكره ذلك حتى يعرفه، حتى يعرف ذلك الشيء ويتعين. نعم. قال أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو، إنما يصالح، يعني الإمام أحمد يقول أكره مثل ذلك. نعم. إنما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو، الذي مر بنا في قصة الرجلين، أما المعروف فلا يجوز. أو يكون رجلا يعلم ما له على الآخر والآخر لا يعرفه فيصالحه، فأما إذا علم فلم يصالحه، إنما يريد أن يهضم حقه، ولأن هذا لا حاجة إليه فلم يجز كبيع المجهول. قال المصنف رحمه هنا لا يجز كبيع المجهول، أما الصلح على المجهول فإنه جائز. قال رحمه الله تعالى باب الصلح فيما ليس بمال. الآن المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى القسم الثاني وهو الصلح في غير الأموال، كل ما مر بنا هو الصلح في الأموال، وهذا هو اللي يذكره العلماء عادة في باب الصلح، لكن ما سيذكره المؤلف من دم العمد الصلح عليه أو على بعض الأمور فهذا له أبواب مستقلة، ولم يعرض فيما يبدو لعشرة النساء، ولا الصلح بين طائفتين، ولا بين المسلمين وبين أعدائهم، لم يعرض له، لأن هذا يأتي في بابه. قال يصح الصلح عن دم العمد. تعلمون دم العمد، من قتل إنسانا عمدا فالقصاص واجب متعين، إلا إذا حصل العفو، والعفو إما أن يعفو إلى دية، وإما أن يعفو مطلقا يعتق رقبته، وقد يكون العفو إلى مبلغ أكثر وهذا جائز. نعم. قال يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدية وينقص عنها، وهذا قد أثر أيضا عن الحسن والحسين وسعيد بن العاص أنهما دفعا ما يقابل 7 ديات للذي له حق على هدبة ابن خشرم عندما قتل رجلا، وهدبة ابن خشرم هذا إنما هو كان راوية الحطيئة الشاعر المشهور، وكان شاعرا معروفا يتنقل فقتل رجلا، فجاء صاحب الدم يطالب به، فحاول الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب اللذين جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما سعيد بن العاص بذل له ما يقابل 7 ديات فأبى إلا رقبته فقتل فيما أذكر 50 من الهجرة. نعم. قال: يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدية وينقص عنها لأن المال لم يتعين. يعني لو قدر أن الدية مثلا هي من الإبل معروفة 100 من الإبل الآن مقدرة تقريبا 120 ألف فطلبوا 1,000,000 أو 5 أو 10 لهم أن يطالبوا بذلك لهم أن يطالب لأن في ذلك عتاقا للرقبة. قال: لأن المال لم يتعين فإن خرج العوض حرا أو مستحقا رجع بقيمته. حرا يعني كان يكون عبدا لأن العبد سلعة فأعطي ذلك. نعم. أو مستحقا رجع بقيمته أو يكون مستحقا لأحد آخر يرجعون بقيمته ولا يرجعون ما يرجعون مرة أخرى نقول نريد الرقبة. لا، أسقط ماذا؟ القصاص. فليس بإمكانه من يعود إليه بخلاف المبيع عندما تشتري سلعة فتجد بها عيبا فلك أن تردها وتأخذ حقك لأن هذا فيه معاوضة وهذا ما فيه معاوضة، هذا أصلا دم أسقط فأخذ مقابله، فإذا كان مقابله مستحق أو مملوك فلأهل الدم أن يطالبوا بقيمته. قال: ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا رجع في الدار لأنه بيع. لأنه بيع فالبيع وجدت عيب ارجع، إن كانت مستحقة هذه السلعة أو كان فيها عيب ارجع وخذ حقك. نعم. فإذا فسد عوضه تبين فساده والصلح تبين فساد. نعم. والصلح في الدم إسقاط فلم يعد بعد سقوطه. يعني إذا أسقط الدم مقابل دية متفق عليها ثم تبين أن ما أخذوه في الدية إما مستحق مال لغيرهم أو أنه لو قدر أن هناك عبيد سلموا لهم وأصبحوا أحرارا فإنه في هذه الحالة يرجعون ويأخذون القيمة قيمة ما اتفق عليه ولا يجوز لهم أن يرجعوا ويقولوا نعود وتراجعنا عن قولنا الآن نطالب بالقصاص. قال: والصلح في الدم إسقاط فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض وهو القيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أراد أن يجري في أرض غيره. شوفوا أيها الصلح هذا يتعلق بأمور الناس ومشاكلهم، يعني تجد أنه متنوع يأتي في موضوعات كثيرة، ولذلك المؤلف سيدخل الآن في جريان الماء وفي أن يخرج الإنسان طاقة أو مزاب على الشارع أو يكون له شجرة تؤذي جيرانه أو يضع خشبا على جدار جاري أو غير ذلك، مسائل كثيرة هذه كلها مما تثير المشكلات فهي داخلة في باب الصلح. قال: وإذا أراد أن يجري في أرض غيره ما له غنى عن إجرائه فيها لم يجز إلا برضاه. لماذا؟ لأنه لو أجراه وهو في غنى عن ذلك يكون تعدي إلا إذا أذن له، فإذا أذن له فهذا هو حقه يتصرف فيه كما شاء فأذن. لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها، فإن صالحه على موضع القناة جاز إذا بينا موضعها وطولها وعرضها. يعني القناة التي يجري فيها الماء فصالحه على موضعها بأن يحدد مثلا ممرها وأيضا سعتها وكيفية جريان الماء فهذا لا مانع. نعم. قال: لأنه بيع. قال: وطولها إذا بينا جاز إذا بينا موضعها وطولها وعرضها لأنه بيع لموضع من أرضه ولا حاجة إلى بيان عمقها لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء. ما معنى قرارها؟ يعني أسفلها. إحنا نقول الآن هذا الذي فوقنا جهة السماء هواء وهذا الذي تحتنا هو قرار، ولذلك سيكرر المؤلف هذه العبارة، يعني شجرة تطل على الجار تؤذيه يتساقط منها الورق تؤذيه أغصان، هذا نسميه في هواء الجار لأنها جاءت في الهواء، والهوى للإنسان صاحب البيت ليس لأحد أن يأتي ويبني فوقه، هذا الهوى مملوك لصاحبه. نعم. قال لأن قرارها لمشتريها يعمقها ما شاء، وإن شرط أن أرضهما لرب الأرض كان إجارة. حينئذ يختلف الأمر. نعم، يفتقر إلى معرفة عمقها ومدتها كإجارتها للزرع. فإن كان رب الأرض مستأجرا لها جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تتجاوز، يعني في ساقية محفورة لا يحفرها المستأجر. لماذا؟ لأنه لو حفرها أحدث في ملك غيره، وهذا لا يجوز. وأن تكون خلال المدة المستأجرة أيضا. قال مدة لا تتجاوز مدة إجارتها، وليس له حفر ساقية لأنه إحداث شيء لم تتناوله الإجارة. وكذلك إن كانت الأرض وقفا عليه. الآن ترون مما يحصل عندنا كالأشجار التي أشجار الجار تطل على جاره، أو يفتح طاقة نافذة على بيته يطلع فيها على هذا البيت، هذه من الممنوعات الآن. فهو ليس معنى هذا أن أمورا جدة لا يحكم فيها، لا، تأخذ نفس الحكم. وإن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز، إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما، لأن الماء يختلف بصغره وكبره. الآن ربما لو إنسان نظر إلى هذا يظن يختلف بصغره وكبره، الضمير يعود إلى الماء، والواقع لا يعود إلى الماء، إلى السطح. المؤلف يقول لو اتفق مع شخص على أن يمر الماء كان فيما مضى. نعم، لا تظنون الأمور مثل الآن تطورت وأصبح، كان تجد بعض الجيران محبوس ليس لهم وزاب على الشارع، فيمر ماءه على سطح جاره يتفق معه. لكن هنا ينبغي أن يعلم، يعني ينبغي أن يعلم الماء، وأن يكون الذي يعلم هو ماذا السطح، هو كبير أو صغير. لأنه إذا كان صغير تجد أن الماء يثج ثجا، وإذا كان كبير ينتشر فيه والضرر يكون أخف. ولذلك قول صغره أو كبره يعود إلى السطح ولا يعود إلى الماء. قال لأن ضرره يختلف، قال يختلف بصغره وكبره، يعني بصغر السطح وكبره، ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه. لأن والسطوح فيما مضى ليست كما ترون، يعني فيها مثلا مسمتة ما يضرها الماء، لا، كانت من الطين، فربما الماء يمخرها ويسقط على أهل البيت، يعني ليست كالآن، الحالة تغيرت الآن. نعم، لأن ضرره يختلف، ولا يفتقر إلى ذكر المدة لأن الحاجة تدعو إلى هذا، ولأن هذا لا يستوفي به. ما يمكن أن تحدد المدة، لأن ماء المطر لا تدري متى يأتي، فكيف تحدد المدة؟ نعم، ولأن هذا لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقية. بخلاف الساقية لماذا؟ لأن الساقية لا إشكال فيها، يتحدد الماء عن طريق ممره في الساقية، فالساقية معروف عرضها وطولها ومرور الماء فيها، إذن هو يعرف ماذا عن طريق الساقية. نعم. قال ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، لأنه لا يملك الإضرار به. نعم، بالتصرف في ملكه بغير إذنه. قال وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك ابن خليفة. أولا سترون حزم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووقوفه بالحق، وأن الحق لا ينبغي أن يتردد فيه. نعم، قال لما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا من العريض، فأراد، يعني هذا وادي معروف يقولون في الحرة كان. نعم، فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه. من الذي منعه؟ محمد بن مسلمة، مع أن محمد بن مسلمة هو الذي يسقي قبل حتى يفيض الماء ويرتفع، يسقي مزرعته ثم بعد ذلك يطلقه على الآخر، فمنع ذلك. نعم، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك، تشربه أولا وآخرا؟ فقال له محمد لا والله، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يمرن به ولو على بطنك. وحصل أيضا مع عمر في ميزاب كان للعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلع عمر بيده، فلما جاء إليه العباس فقال: هذا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فانظروا إلى رجوع عمر إلى الحق، قال: والله لتعيدنه وأنت على ظهري، يعني يطلب من العباس، لأن هذا ما دام فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما يكون خاصا ربما يكون جائزا، فأقسم بالله أن يعيده وهو على ظهر عمر. نعم. قال: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل. رواه سعيد بن منصور رحمه الله تعالى. وكذلك الإمام مالك في موطئه، يعني هو لما يحبس الماء عن جاره سيتضرر وماذا وتموت مزرعته، فلماذا؟ فعمر كان صارما، قال: لا يمرن ولو على بطنك. نعم. قال: ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستغلال بحائطه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا، وهو الروشن. ما هو الروشن؟ يعني جناح الشرفة التي تكون بادية من البيت. قال: وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط. قال: يعني ولا يشبه البلكونة مثلا الآن يبرزها على الشارع. نعم. ولا ساباطا، وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. ما هو السباط؟ السباط تجد أنه هناك حائطان يوضع عليهما جدار وفيه ممر غير نافذ، هذا كان موجود في البيوت السابقة ومعروف، هذا هو يسمى بالسباط ويعرف بالسقيفة، لأنه ممر يسقف أي يغطى بالخشب والبناء. قال: وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. ما معنى مستولي على هواء الطريق؟ يعني جاء في أعلى الطريق وغطي، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز، كالبناء في أرض الطريق. قال رحمه الله: ولا ميزابا. أيضا ما يجوز أن يفتح ميزابا على الشارع، والميزاب هو الذي يخرج من الماء من السطوع، فهذا يؤثر على المارة، وأشد ذلك أن يكون على الطريق العام. نعم. ولا يبني فيه دكة لذلك. الآن تطورت الأمور وأصبح البناء عن طريق البلديات، فهي التي تعطي الرخصة، البروز وغير ذلك، كل ما يحصل هذا أمر منظم. أما فيما مضى فكان الإنسان يبني وربما يتعدى وربما يفعل ذلك عن جهل، الآن لا، نظمت الأمور وأصبح الإنسان لا يستطيع أن يبني شبرا إلا وقد أخذ رخصة من البلدية. قال: ولا يبني فيها دكة لذلك. الدكة تعرفون يعني المكان اللي هو مرتفع يوضع مثلا أمام البيت أو نحو ذلك. نعم. ولأنه يضر بالمارة أشبه بناء بيت. قال: ولا يباح. يعني يأتي إنسان فيضع دكة في الطريق، هو ضيق الطريق وأضر بالمارة. نعم. قال: ولا يباح ذلك بإذن الإمام، لأنه ليس له الإذن فيما يضر المسلمين. يعني يقول: ولا يباح ذلك حتى ولو أذن الإمام، لأن هذا فيه ضرر على المؤمنين وعلى المسلمين، والإمام من حقه أن يدفع الضرر عنهم. قال: وسواء أضر في الحال أو لم يضر، لأن هذا يراد للدوام. يعني قد يقول المؤلف: قد لا يكون ضرره الآن، الآن البيوت غير كثيرة، ولكن عندما تصطف البيوت وتراص وتتكاثر في المكان ويكثر المارة يحصل الضرر، فلا نحد الضرر بوقت وضعه، مدام الضرر محتمل فإنه يزال من أصله، كما في الحديث: الضرر يزال. قال: لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل رحمه الله: يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه، لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى إذنه في الجلوس. هذا حق للإمام أن يأذن وأن يقطع الأراضي وغيره، هذا حق له لأنه ينوب عن المسلمين، لكن ما فيه ضرر لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله. لا يجوز أن يفعل مثل هذه الأمور في ملك إنسان أو في طريقه، لأن هذا من باب التعدي. هذا الصلح أيها الإخوة قلت لكم مسائله إنما هي مسائل اجتهادية تقوم على مصالح الناس، ولذلك ترون أنها تدور حول هذه الأمور فهي واضحة، الواضح لا يحتاج أن نقف عنده كثيرا. نعم. قال ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله لأنه حقهم، فلم يجوز التصرف فيه بذلك بغير إذنهم، فإن صالحه المالك أو أهل الدرب. يعني تذكرون الآن لا يعني إلى وقت قريب حتى في المدينة تجد حوش، وهذا الحوش فيه عدة بيوت مستديرة، وهذا الحوش له منفذ يدخل إليه طريق، فهذا يعتبر هذا المدخل والطريق هو لجميع أهل ذلك الحوش الذين يسكنون في ذلك المكان، فكانت عدة أحوشة في المدينة معروفة. نعم. قال فإن صالحه المالك أو أهل الدرب بشيء معلوم جاز، لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض فجاز بعوض. يعني يقول المؤلف لأهل الدرب مجتمعين أن يصالحوه على عوض، فلأنه يجوز لهم أن يسمحوا له بغير عوض، فأن يسمحوا له بعوض جائز أيضا. قال فجاز بعوض كما في القرار. ما هو القرار؟ قلنا القرار هو الذي يأتي أسفل والهوى هو الأعلى. قال القاضي رحمه الله لا يصح الصلح عن الجناح والساباط الذي يأتي ويغطي جزءا من الطريق الذي يمر به الناس، لأنه استخدام لملك الغير، يعني أن يبنى على الحائطين، قد يكون أحدهما يبني له حائط ولكن الآخر ليس له. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وإذا حصلت أغصان شجرتي في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك. يعني شجرة ارتفعت وامتدت أغصانها وانتشرت على بيت وبيوت الجيران، لا شك بأنهم يتأذون بسقوط الأوراق، وربما أيضا تأتي عليها الطيور تحصل ذروقها أيضا، فيتأذى الجار بذلك، فله أن يطالب بإزالتها وإتلافها، فإن لم يفعل فله أن يقصص تلك الأشياء ويزيلها عن ملكه. إذا صالح على ثمرتها فهذا جائز، هذا جائز على الصحيح مع خلاف فيه، لأن فيها جهالة، يعني يصالحه على الثمرة يجوز عند أكثر العلماء، وبعضهم قال لا يجوز، والسبب هو وجود الجهالة لأن الثمرة غير معروفة. قال وإذا حصلت أغصان شجرتي في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، لأن هواء ملكه ملكه، فإن لم يزله فلمالك الأرض. يعني ليس لصاحب أن يقول يا أخي شجرتي في السماء ما نزلت في بيتك حتى مرتفع عن جدارك، يقول لا، هذا الهواء الذي فوق السماء هو ملكي أنا، لأنه هوى داري فأنت اعتديت علي، وشجرتك الآن تطل على داري ويمسني أذى من ذلك، فعليك أن تزيلها، وإلا يزيلها هو إن لم يترتب على ذلك ضرر، وإن ترتب ضرر اتجه إلى الجهة المسؤولة فهي تتولى إزالتها. فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره، كما لو دخلت بهيمة جاره داره. يعني لو بهيمة داره شاة أو مثلا بقرة دخلت إلى داره، أليس من حقي أن يخرجها؟ الجواب بلى، إذن هذه مثلها، لأن دخولها إلى داره يترتب عليها أذى وضرر، فهو يخرجها دفعا للضرر. كذلك هنا، كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها، فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد رحمه الله وابن عقيل رحمه الله. حامد من الفقهاء، يعني ابن حامد هو شيخ ابن عقيل، يعني هو شيخ القاضي أبي يعلى، والقاضي أبو يعلى هو شيخ ابن عقيل، يعني يجوز عند شيخ الشيخ وعند أيضا تلميذه. نعم. لأن الجهالة ها هنا لا تمنع التسليم، فلم تمنع الصحة، يعني الجهالة هنا يقول معفو عنها، يعني متجاوز عنه. وقد مر بنا أيها الإخوة في كتاب البيع بأن الجهالة إذا كانت خفيفة والغرر يسير فإنه يتجاوز عنه، وقد رأينا أن علماء المالكية رحمهم الله تعالى أكثر من يتجاوز عن ذلك. ولذلك ذكرت لكم هناك بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أرحب المذاهب في كتاب البيوع وأوسعه هو كتاب الإمام، ما هو مذهب الإمام مالك. قال لأن الجهالة ها هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة كالصلح عن المواريث الدارسة. مرت بنا المواريث الدارسة في قصة الرجلين الذين خوفهما رسول الله فبكيا، فأراد كل واحد منهم أن يسقط حقه لأخيه، فلما رأى رسول الله صدقهما وتأثرهما بالموعظة وجههم إلى الطريق السوي بأن يقسم الميراث، ثم بعد ذلك يتخيل ماذا تحرى الصدق في ذلك الحق، ثم بعد ذلك يسهمان أي يقرعان. نعم. ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله. يعني يقول هذه من الأمور اليسيرة التي نقول فيها غرر، مثل الآن قد تستأجر دابة سمينة وربما تستأجر دابة هزيلة فتعمل على هذه وهذه، فهذه أمور متسامح فيها. ما يقال الأصل أن تكون سمينة ونشيطة وكذا، ما دمت قد رضيت بها فالحمد لله، فهذا أمر ميسر ومخفف فيه. وقال القاضي رحمه الله يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب لأنه يزيد ويتغير. واليابس إذا ربما يضر أكثر، يتكسر ويتساقط فيتعس صاحب الدار، كلها فيها ضرر، ولذلك ستجد الرد على هذا القول. نعم. ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له. وقال أبو الخطاب رحمه الله لا يصح في الجميع، وهو تلميذ القاضي. هذا هو أيها الإخوة الحق، يعني ما يمنع أن التلميذ يخالف شيخه إذا رأى أن الحق ظهر له في غير ما قاله شيخه. ولذلك أبو الخطاب أحد التلميذين المشهورين، فأشهر تلميذ ماذا القاضي أبي يعلى ابن عقيل وأبو الخطاب. نعم. قال وقال أبو الخطاب رحمه الله لا يصح في الجميع لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب يتكسر ويسقط على البيت فيؤذي، فالأذى قائم في هذا وذاك. نعم. قال وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم. هذا الذي سألت عنه أنت جار القارئ، هذا سؤالك جاء الآن. وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان، أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه، والثاني يجوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة فيكون مما يتسامح فيه كالغرر اليسير. وفي القطع إتلاف وإضرار، فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل. هذا تعليل لبعض العلماء، يقول لماذا إذا قطعت هذه الشجرة ذهبت ثمرتها وتضرر صاحبها، فلماذا لا يتفق على أن يعطى الذي تطل عليه جزءا من ثمرتها معلوما حتى وإن وجدت الجهالة، بدل أن تذهب تلك الشجرة وتذهب معها ثمرتها. قال ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته. تعلمون أيها الأخوة الشجرة مثل النخلة وغيرها والشجرة الكبيرة لها عروق، وهذه العروق تنتشر أسفل الأرض، وهذه ربما تمتد فتؤثر على أساسات البيوت، ولذلك يقول إذا امتدت العروق قد تؤثر على ماذا؟ على حائط غيره، جدار غيره، بيت غيره. نعم. قال فعليه إزالته لأن قرار ملك الإنسان ملكه فهو كهوائه. يعني قرار ملك ما تحت حيطانه وبيته هو ملك له، فلا يجوز أن يتعدى عليه. ليس لأحد أن يحفر خندقا تحت بيته ولا أن يجري ماء تحت بيته ويقول الآن أنا حفرته مسافات بعيدة، لا. قال ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته. لماذا؟ لأنه يترتب عليه ضرر. ما يعني وقد وضع في ذلك حديث ولكنه حديث موضوع أن الرسول مل على جدار مائل فأسرع، هذا حديث موضوع لا أصل له، لكن حقيقة الجدار إذا كان مائلا فإنه يخشى من سقوطه، وهذا السقوط إذا كان على الطريق قد يسقط على آدميين فيؤدي ماذا إلى وفاتهم، وربما يسقط على جاره فيؤثر عليه أيضا. إذن هذا أيها الإخوة كل ما في هذه المسائل يدخل تحت حديث لا ضرر ولا ضرار، ولكن المؤلف أجل هذا الحديث ليذكره عند مسائل تعتبر قواعد في الفقه، وهي وضع الجدار على وهو وضع الخشب على جدار جاره. قال رحمه الله تعالى: فصل. ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا. يعني الآن بعض الناس يأتي فيبني بيته ويكتفي بحائط جاره، وهذا لا ينبغي أن يفعله إلا بإذنه، بخاصة إذا احتاج أن يضع عليه شيئا أو أن يحفر فيه طاقة أو أن يطق فيه وتدا أو غير ذلك، أو يضع عليه أشياء مثلا مظلة أو غيرها، لا ينبغي له ذلك إلا أن يستأذنه. قال: ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا ولا يغرز فيه وتدا، يعني طاق نافذة، نعم، ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا، ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير يعني ما يبني إذنه. عليه حائطا آخر، يأتي يريد أن يرفع بيته فيبني على الحائط، لا، ولا أن يأتي ويسقف عليه أيضا مظلة كما هو الآن الموجود، أو مثلا مكان للماشية. أنت الآن يمكن تنظر إلى الفلل، الفلل ربما لا ذا، لكن قد يأتي إذا حتى الفلل يأتي فيضع مثلا له مظلة ويسقف على جاري على بيت جاره، وربما أيضا يضع عليه خشبا أو غير ذلك، هذا لا يجوز إلا بإذنه. قال: لأنه ولا بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك غيره. أيضا أعطيكم مثلا الآن الخزانات، خزانات المياه الآن تجد هذا الجار يحصن خزانة ووضع فيها الإسمنت وغيره ليسه وجاره أهمله، فتجد أن الماء من خزان الجار ينفذ إلى بيت هذا وربما يؤدي إلى إسقاطه، فهذا من الضرر الذي ينبغي أن يزال، فالأمور كثيرة جدا يعني. نعم. قال: لأنه تصرف في ملك غيره. يعني لا نظن بأن المسلح وقان مثل هذه الأمور، ربما توجد مشكلات أكبر. قال: لأنه تصرف في ملك غيره بما يضره به، بما يضر به. قد يأتي جارك الآن في مكان لا يجوز فيه الارتفاع مثلا عن دورين فيبني فيضع هناك، فتجد أن أهل ذلك البيت يطلون وربما ينظرون إلى عورات أهل البيت، فهذا أيضا من الأذى الذي لا ينبغي، فالأمور كثيرة يعني، ليست الأمور كل ما فيه ضرر فإنه يتجنب. قال: لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه، وليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا الآن شوف، الآن جاء ووصل إلى الحديث، يعني هذه قاعدة وضع الخشب على جدار الجار يعتبرها العلماء قاعدة مهمة، لأن هذا فيها جاء حديث لا ضرر ولا ضرار، فتجدون عند الحنابلة إذا لم يكن ضرر يجوز للإنسان أن يضع، وعند جمهور العلماء ليس للإنسان أن يضع على جدار جاره شيئا ولو لم يكن فيه ضرر إلا بإذنه، فهنا حديث لا ضرر ولا ضرار هذا حديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجة وأيضا الدارقطني وكثير من العلماء، هو حديث حسن، وهناك حديث متفق عليه حديث أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره حتى كان يقول: يقول الله لأرمين بها بين أظهركم، يعني أبو هريرة يرى ذلك، ومن هنا وقع الخلاف، فالجمهور يفسرون ذلك بتفسير، والحنابلة يأخذون بظاهر الحديث. إذن المؤلف أجل الأدلة إلى المسألة المشهورة التي وقع فيها خلاف بين العلماء، وهي التي كانت مشتهرة في ذلك الزمان. يعني إذا جاء الإنسان يسقف يضع خشبه على ماذا؟ جدار جاره، فتحصل فيها المشكلات، ولذلك جاءت فيها الأحاديث. قال: وإن كان لا يضر وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه. إذن نحن ننظر الآن أيها الإخوة بأن الإنسان إذا جاء ووضع خشبا على جدار غيره هو يعتبر قد يعني تصرف في ملك غيره، وهنا إن أذن له فهذا لا خلاف فيه بين العلماء عموما. يعني إذا ذهبت إلى جارك وقلت: يا فلان، أنا بحاجة أن أقيم مبنى أو غرفة أو مكان للسيارة أو غيرها، وأريد أن أسقف على جدارك، فإذا أذن لك فالحمد لله، هذا حقه وله أن يهبك حتى داره. أما إذا لم يسمح لك، لم يأذن، فهنا لا يخلو من أمرين: إما أن تتضرر أنت، وإما أن لا تتضرر. فإن تضررت أو لم يسمح لك فعند الجمهور لا يجوز، يعني سواء تضررت أو لم تتضرر، لأنه لا بد من إذنه، إذ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بغير إذنه. وعند الحنابلة يجوز كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فضل. قال: وإن كان لا يضر به غنى عنه لم يجوز عند أكثر أصحابنا، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه، فلم يجز كفتح الطاق وغرز المسمار. قال: وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة رضي الله عنه، ولأن ما أبيح لا تعتبر له. خبر أبي هريرة: لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، وهو حديث متفق عليه، ما أدري ذكره سيذكره. ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة، كانتزاع الشخص المشفوع والفسخ بالعيب. ما معنى انتزاع الشخص؟ الشخص هو قطعة أرض أو دار مشتركة بين اثنين، فإذا باع أحد الشريكين نصيبه فللشريك الآخر أن يعترض على ذلك، وهو أحق بشراء. لماذا؟ لأنه لا يدري عن الوجه الجديد الذي سيدخل عليه، ربما لا يتفق معه، لا يتلائم معه، فيترتب عليه ضرر. ولذلك أعطته الشريعة الإسلامية الحق بأن يشفع، بمعنى يطلب الشفاعة في ذلك، وهو مقدم على المشتري الجديد. كذلك أيضا لو أن إنسانا اشترى أيضا مثلا شاة ثم تبين بها عيب حتى وانحل، وصلى الله على محمد.